فيدل هذا على أنه كان يسر بهما لأنه لو جهر لما قالت يعني لما شكت هل قرأ بهما بأم القرآن أم لا. طيب قلنا أنه كان يسر بالقراءة في هذه الركعتين، إذ لو جهر لعلمت ما قرأ، لكن سيأتي أن ابن عباس وأبا هريرة سمعا قراءة، وأن ابن عمر رمقه شهرا. سبحان الله، أشهر أرمق النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين الفجر ويجهر بهما، وقد ذكر الصورتين اللذين كان يقرأ بهما، فيقال إن الغالب كان من الإسرار. والثاني الأمر الثاني الذي يؤخذ من حديث أم المؤمنين عائشة أنه كان يخففهما بما في ذلك القراءة، ولو كان هذا وحده في الباب لكان محتملا لما قيل من ترك قراءة السورة، مع أنه يحتمل التخفيف فيها مع قراءتها، لأن ذلك هو الأصل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما رتب السورة حتى تكون أطول من أطول منها كما روى الترمذي. فالمراد من كلام أم المؤمنين التخفيف، كما هو صريح ما رواه مالك ومسلم من طريق يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وباد الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. وورد في تخفيفهما أيضا ما رواه الترمذي عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر فقلت: أطيل في ركعتي الفجر؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، وكان يصلي الركعتين والأذان في أذنه، يعني يخفف. ومع هذا الاحتمال فقد عارض الحديث المذكور ما هو نص فيقدم عليه ولو كان ظاهرا. تصيح بنت أن تحت أخمارت صاركم كي كنا نتكلموا في درس الأصول، أذكر هذا المثال لتقديم ماذا؟ لتقديم النص على الظاهر. إذا كان ما قرأش الكتاب فلا يستحضر هذا المثال في ترجيح ماذا؟ النص، لأن الدلالة قد تكون نص قد تكون ظاهر. النص يقدم، فهم كيف؟ صوم أياما، صوم ثلاثة، هذا نص، هذا قال واحد ظاهر، هذا مجمل. يعني هذا الحديث معارضة هذا الحديث السابق كعموم ابن عائشة هو تعارض بين ماذا؟ بين ظاهر ونص، أيهما أقوى؟ يقدم النص على الظاهر. قلنا فيقدم عليه ولو كان ظاهرا في الترك، كيف وقد أخرج مسلم والنسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. وروى الترمذي وحسنه عن ابن عمر أنه رمق النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، فكان يقرأ في ركعتين قبل الفجر بهما. وذكر في رواية هذه الرواية عن الإمام بالقراءة، يعني مش الإنسان المشهور في المذهب ترك القراءة خلاص يقول هذا المشهور. ولذلك أذكر لكم ما ورد عن الإمام من القراءة إمام مالك، وذكر في النوادر أنه في موطأ ابن وهب عن ابن عمر، وفي ملتقى الباجي أن ابن وهب ذكر ذلك لمالك فأعجبه، ما قالش أنا يبقى أنا إمام عالم المدينة أنت تقوليني حديث لو يدي يمس لو يدي يمس وإذا كنا في مقبرة ندفنوا مراء قلنا له واحدين ذا ندخلوها منا يعني سنق واحد قال لا إحنا لما نعرفوش ما عرفوا يعني يدخلوا يعني عرفت وعادت من قبل دين محمد صلى الله عليه وسلم يعني أنتم ترون مالك هذا جاء ابن وهب قالوا كما قالوا على الرجلين قالوا ما أحسن هذا قالوا يعني ذكروا هذا الحديث وشنو؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورتين، يعني هذا راه مذكور كما قلت لكم في الملتقى الباجي أن ابن وهب ذكر ذلك لمالك فأعجبه. يعني السنة إذا جاءت مبقى لا راعي ولا كلامك ولا ولا. أنت إذا غاب عنك النص يمكن لك ما تدبر على روحك إذا ما بقيتش اللي يقول لك، أما إذا جاء أمر الله فقد دبر أمر الله. وقد روى مسلم وابو داود عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا في ركعتي الفجر في الاولى منهما: قولوا امنا بالله وما انزل الينا. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإصباط وما أوتي من شفاعة إلى آخر الآية. وكان يقرأ في الثانية ماذا؟ سبحان الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض مقالا من دون الله فعند ولوه قول شهدوا بأننا مسلمون. هذا في المؤمن. ولأبي داود عن أبي هريرة نحوه وهذا هو الصواب. وعليه الرواية الأخرى لابن القاسم عن مالك أنه يقرأ فيهما بالفاتحة وصورتين من قصار المفصل. وفي النوادر أنه جعل القراءة لغيره. وأما هو فقال في مسبق أما أنا فما أزيد على أم القرآن في كل ركعة. فهذا يضم إلى ما خص به نفسه بشيء يخالف فتواه للناس ومن ذلك سجوده بالمفصل. مالك بدع النوب اللي كان يسجد بالمفصل مع أن مذهبه ترك السجود بلاده كان شايع بها من السجود موسى. لكن هو ثبت الحديث تاع أبي هريرة بالسجود للانشقاق وكان يسجد بالمفصل. المفصل يعني سورة النجم زين والانشقاق. أنا تلقاه من سيرة الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. وقد أثبت ابن عبد البر ترك القراءة مطلقا فلا يستفاد منه التفريق المذكور. وقراءة سورتين ينبغي أن يكون هو الغالب لأن السورة هي المتحدى بها. وذكرت هنا كلام لخليل لخص به وبين حكم صلاة الفجر فقال وهي رغيبة تفتقر لنية تخصها. يعني ركعتان الفجر في المذهب تفتقر لنية مش أي صلاة أي ركعتين لا نية تخصها وهي كونها هاتان الركعتان اللتان تسبقان ولا تجزئ إن تقدم إن تبين تقدم إحرامها للفجر. لا تجزئ إن تقدم تبين تقدم إحرامها للفجر ولو بتحر. يبقى الإنسان أطلع ما أطلع لا أطلع ثم بعد ذلك تبين له أنه وندب الاقتصار على الفاتحة فهمتوها هذه وإيقاعها بالمسجد. تعرفوا علاش ندبهما إيقاعها بالمسجد؟ من يقول؟ لأن هذه يدخل سنة التحية لأن عندهم بعدها ما كانش نافلة وتحية المسجد هما عندهم بعد بعدها ما كانش لهذا قال يديرها بالمسجد بها ما يتركش تحية المسجد. لكن إن شاء الله الصواب أن نصلاها في بيته نصلاها في بيته وجاء المسجد يصلي تحية ومن جاء المسجد قبل وصلاه ومن جاء المسجد بعد طلوع الفجر ولم يكن قد صلاها في بيته إن شاء الله إن اكتفى بها قامت مقام تحية وإن كان أمامه وقت إن شاء الله صلى تحية المسجد وصلاها. لكن هذا ليس هو مذهب مالك واضح. أما هما قالوا يندب صلاتها في المسجد لا تقوم مقام لأن تحية المسجد إذا شغل الإنسان البقعة كافته. ما معنى شغل البقعة؟ هو في مثلا الظهر جافتهم فات الظهر اشتغلوا بالظهر وتلك وصلاة الظهر تغنيه عن تحية. نعم. وندب الاقتصار على الفاتحة وإيقاعها في مسجدين ونابت عن التحية كان كيف؟ ونابت وإن فعلها ببيته لم يركع. وإذا صلى ببيته معناه يجلس عنده. لكن إن شاء الله الصواب أنه يصلي لما علمتم من أن تحية المسجد في الحقيقة عمومها محفوظ عمومها ولأن فيها معنى وهو أن الإنسان بهذه الصلاة هذه الصلاة يفرق بها بين المسجد وبين غيره من البيوت وهذه العلة موجودة في جميع الأوقات ما لم يتحرى الإنسان دخول المسجد. قال نستنى من الشمس راهي فيها ندخل باش نصلي. نعم يدخل في المتحرين والتحري لا يصلح. وإن قد فعلها ببيته لم يركع ولا يقضى غير فرض إلا هي من الزوال. وكذلك عند المالكية لا يقضى لا تقضى النافلة إلا ركعتي الفجر فتقضى للزوال. هذا كلام خليل يعني لخص الكلام على ركعتي الفجر أعيده وأختم به احنا كيف نذكر كلام خليل يعني نهمينكم، لان الانسان ربما هذه المصنفات يجيها يلقاها يابسه ما يفهم فيها حبه، هي الحقيقه ضمت علما غزيرا ولكنه صعب على معظم الناس، صعب ليس سهلا. قال وهي رغيبه تفتقر لنيه تخصها ولا تجزئ ان تبين تقدم احرامها للفجر ونوي التحري ونوجب الاقتصار على الفاتحه وايقاعها بمسجد ونابت عن التحيه وان فعلها ببيته المركع ولا يقضى غير فضل الا هي فللزواج. شفت كم جماعه من المعلومات في هذه الاسطر الثلاثه، فيها بعض الامور المرجوحه وفيها غير ذلك من يعني مما هو حق. والمؤمن يدرس ويعرف اين يضع رجله وماذا يقدم وماذا يؤخر، وخير ما يقدمه واوجب الامور تقديما هي كلام الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.